أصابح الدجى ذيل الرجال أئمة هدينا القمم العوالي أصابح الدجى ذيل الرجال أئمة هدينا القمم العوالي صحابة أحمد رضوان ربي عليهم أجمعين إلى المآلي لهم في القلب حب لا يضاهى ومصدر عزنا في كل حال رجال جاهدوا حول الرسول إلى الفردوس يا خير الرجال الدجى زين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي مصابيح الدجى زين الرجال.